الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنت استمعت إلى كلام الشيخ ناصر العمر، كلامه الأخير في محاضرته النذير العريان، وطبعا التي كانت على إثر تفجير النصارى في مجمع المحية، ثم أيضا سمعت كلامه على إثر خروج لقاء التراجع الذي ألقي مع الشيخ علي الخضير رده الله للهدى والصواب، وذلك في زنازين الحائر. خرج الشيخ ناصر العمر على إثر ذلك بكلام عجيب، ما كنت والله أظن أن يصدر يوما ما عن مثل الشيخ. هنا نقطة هي مما دفعني إلى أن أتكلم بهذا الكلام. ألاحظ ويلاحظ غيري من المستمعين لكلام الشيخ ناصر أنه كثيرا ما يحرص ويحرر على الوضوح في المنهج، في الطرح، في القول، في الفعل. بل إنه قال في حضرة النذير العريان: يجب أن نكون من الوضوح بمكان ولا نجامل أحدا. وهذا كلام جيد، ولكن أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا قال فعل. أن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وخروجا من مأزق الغموض الذي أثر في مسار شباب الأمة لما يرونه من الغموض في كثير ممن نصبوا قدوات عند البعض، فسببوا بهذا الغموض شتاتا في الصف وفرقة في الكلمة وزوبعة وفتنة، أسأل الله جل وعلا أن يخرج المسلمين منها. أيضا من النقاط التي يدندن حولها في كثير من المناسبات والأحايين الشيخ ناصر العمر نقطة الحوار، الهدوء، الأخذ والعطاء، محاولة التقارب حتى لا ينفك السوار عن المعصم، وتقرب كلمة أهل الصحوة فيبقون حلفا واحدا ضد غيرهم. هذا الكلام جميل ونشجعه ونحبه ونتمناه، ولكن بشرط أن يكون الحوار مع من هو في كامل حريته، ليس تحت تأثيرات الفتنة أو الإكراه. فمثلا الشيخ علي رده الله للصواب من قديم وله أطروحات، رسائل ومؤلفات وفتاوى، وكنت أقابل حينها الشيخ ناصر العمر فلم أرى منه وضوحا تجاه طرح الشيخ علي، لا إثباتا ولا نفيا ولا حتى بينهما، بل أرى غموضا مذهلا لا أستطيع أن أفسره. وليس أيضا في شأن الشيخ علي وحده، بل حتى في شأن الشيخ أسامة حفظه الله بلاد وثبت على الحق، ما تستطيع أن تعرف للشيخ ناصر العمر رأيا تجاه الشيخ أسامة. وهذا من الغموض الذي وربي نتمنى أن ينجلي عن منهج دعاة العصر لنعرف علامة نقتفي الطريق. لذلك لم يتطرقوا للتصريح اسم الشيخ علي والنظر في أطروحاته إلا قاعد ما أصبح رهين المعتقل تحت وطأة آل سعود في سجن الحائر، وما كنا بل ليس أحد على الإطلاق يعتقد أن السجن مصدر ترسيخ المبادئ. المعروف أن السجن ما هو إلا وسيلة ضغط وعنف وتأثير إرهابي وإكراه، بل إن السجن إذا طرقه الفقهاء في الغالب يطرقونه في أبواب الإكراه. لما لم يكن هذا النقاش بأي أسلوب كان مع الشيخ علي قبل أن يدخل المعتقل؟ عجيب والله. هنا نقطة ننبه عليها، السجن في الجملة يعرف أنه موطن ضغط، ولكن أيضا حتى لا أفهم خطأ لا يمنع أن يكون السجن لمن وفقه الله وثبته أن يكون معدن هداية ومعدن ثبات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أننا نرى ونسمع كثيرا من الثابتين في الماضي وفي الحاضر، وهذا أمره إلى الله عز وجل الذي قلوب كل العباد بين يديه. ولذلك أحببت بهذه المناسبة أن أذكر جميع شباب الصحوة وجميع من يهمه شأن الدعوة إلى الله، وجميع من يهمه وحدة الصف، على الحق لا على الأشخاص والأفراد. أحب أن أبين لجميع هؤلاء أن كثيرا من أدعياء الحوار والوضوح والتقارب بين أهل السنة بعضهم لبعض، كثير منهم ما يقول هذا إلا مناورة يستقطب بها عواطف الصادقين من الشباب الذين لا يعرف كثير منهم أبعاد مآرب بعض من ينتسبون للدعوة، عفى الله عنا وعن جميع إخواننا المسلمين. أضرب لك أخي هنا أمثلة عجيبة جربتها بنفسي من فترة طويلة، وكنت كثير الحرص على مقابلة المشايخ في الجملة، أو مقابلة بعض المشايخ في الجملة، من باب التشاور والتقارب وأن يوضح بعضنا لبعض مرئياته ونلتمس الحق. طبعا كان لي قصة مع سلمان العودة تكون توطئة لقصتي مع الشيخ ناصر العمر على إثر ضربات نيويورك. ذهبت مع بعض الإخوة وفيهم بعض المشايخ بزيارة سلمان العودة، وما والله حرصت على التشنيع عليه جهارا وكتابة وإظهارا لما أراه، لأن هذه في نظري بادئ ذي بدء عند أول وهلة خطأ تقع لا أراها الحل الأول، فأحببت أن ألتقي به شخصيا من باب ما حملك على ما صنعت التي كان صلى الله عليه وسلم يقولها للمخطئ إذا أخطأ، أو أتراجع عن خطأي إن كنت قد ارتكبت خطأ، فكلنا بشر وكلنا خطاء وخير الخطائين التواب. ذهبت فاستقبل سلمان العودة دخولي وحدي فقط، وأبى أن يدخل معي الآخرون. عجبت ولكن سلمت، ودار بيني وبينه حوار قارب الساعة والنصف حول موضوعات عديدة، بعضها ينمي عن أفكار خطيرة جدا، فأصبحت في غاية الاستغراب والعجب. بعد ذلك وبعد خروجي من هذا اللقاء ما تفوهت بشيء من هذه الأخطاء عند أحد، لأنها ما دامت رهينة الشخص فكي لا تثار الزعزعة ولا بلبلة الأولى الإعراض عنها. فلما بدأت تطفو هذه الأفكار على السطح وكان من آثار خروجها بيان التعايش مع الكفار، البيان المشهور الذي يسمى بيان المثقفين في السعودية، وأتوا فيه بالطوام والعظام، فعجبت من هذه الجرأة، وأيضا ما كتبت والله حرفا في الرد عليها، ولا تكلمت لا في محاضرة ولا في مجمع عام ولا في شريط، وإنما ذهبت في مجمع حضره سلمان العودة في أحدية في أحد المجالس في الرياض، سئل أثناءها عن بيان التعايش بعدما خرج التنديد بهذا البيان من الشيخ عبد الرحمن البراك وغيره من كبار المشايخ، ورغم ذلك أبى سلمان العودة بعد هذه الضجة التي فعلت فعلها في صفوف الشباب، أبى إلا أن يأتي مبررا الأخطاء الشنيعة الفظيعة في مسائل الاعتقاد في هذا اللقاء الذي أجري معه في هذه الأحدية. قمت على إثر ذلك وأخرجت ما في جعبتي مما أكنه، وذكرت أن هذه إفرازات لرواسب فكرية عند سلمان العودة، بينت أنها كانت موجودة من قبل، إنما هذا البيان ما هو إلا إفرازاتها، نسأل الله أن لا تأتي بقية الإفرازات، وتحدثت عما دار بيني وبينه في ذاك المجلس الذي رفض أن يشهده غيري. فحينئذ ما كان من سلمان بعد كلمتي إلا أن أصدر تكذيبه لكثير مما أقول، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك عجبت، إن أتيت منفردا كذبت، فما كان مني إلا أن أناصح بعض الموقعين على انفراد. رفعت السماعة تلك الأيام على الشيخ ناصر العمر، سمعت الهاتف، لا أحد يسمعنا، فكان الكلام قويا وكان فيه تجاذب وأخذ وعطاء تجاه هذا البيان، فغضب الشيخ ناصر غضبا شديدا ما توقعت أن يحصل ذلك، فقلت يا شيخ لما لا نجعل إذن اللقاء مباشر بيني وبينك، لا يكون على سماعة الهاتف؟ قال لا، اكتب رد. قلت هذا الذي شتت الأمة، ولكن آتي وإياك ونناقش المسألة بتأصيل علمي شرعي. قال لا، وقتي لا يسمح، وكان مغضبا وقال دعك من التشنج ودعك من عجب. إذا كان الحوار والأخذ والعطاء تشنج، فما هو الحوار إذن؟ ذهب الشيخ بعدها إلى مشايخ وأخبرهم بهذا النقاش الذي ما فعلته إلا مراعاة لمشاعر عموم الشباب، فأبى إلا أن يخرج هذا النقاش الذي والله ما منعني من إخراجه إلا خشية الفتنة على عوام الشباب. فذهب وقال للشيخ عبد العزيز جليل، وقال للشيخ سامي العلوان، وقال لغيره أيضا، والعجيب أنه قال بعد ذلك في درس له يوم السبت، قال القصة التي دارت بيني وبينه والنقاش الذي دار ولم يسمني باسمي، ولكن قال ولذلك سوف نخصص الجلسة القادمة يوم الثلاثاء في تبرير ما جاء في هذا البيان الذي هو بيان التعايش. أنا أريد أن يكون النقاش والحوار الآن بعيدا عن الأضواء التي قد تصطاد في الماء العكر، ويأبى إلا أن يظهر ما ينبغي أن يخفى شرعا، فعجبت من هذا التحامل، التشنج الحقيقي الذي تحلى به الشيخ عفى الله عنه. فحينها أعلن الإخوة بعد موافقتي على ذلك أن نستغل جلسة الثلاثاء فتكون حوارا بيني وبين الشيخ ناصر في المجلس ليرى الناس ويشاهدون ما هو المبدأ الذي ننطلق منه. أتيت إلى سلمان بن فيراد فنفى بعض ما قلته، طلبت جلسة خاصة مع ناصر العمر فرفض، فقلت إذا يكون حوار على مجمع ومشهد، إذا ما الحل غير ذلك؟ فأتيت يوم الثلاثاء، ويعرف شيخ ناصر أني كنت أحضر عنده في بعض دروسه قبل ذلك، فلما أتيت وجدته قد أغلق بابه ووضع لافتة أن الدرس انقطع ولن يبدأ إلا في بداية العام الدراسي الجديد، وأخرج في الإنترنت كلام بين فيه سبب ذلك وهو عدم قبوله بالحوار. أين الوضوح الذي تريدون؟ أين الحوار الذي حوله تدندنون؟ فعجبت والله كل العجب، أردت أن أقابل أيام الدمج أحد كبار منظري بعض الطوائف الدعوية في البلاد اسمها إبراهيم الناصر، أردت تنسيق موعد معه، والذي لا إله غيره أني أريد التماس الهدى، فأبى ورفض واعتذر. طبعا معروفة قصة الإفتاء أيضا، وأبوا اللقاء والمقابلة. إذن على أي أساس تريدون أن نتحاور؟ ما هذا الوضوح الذي تزعمونه وتريدونه؟ إن أتيناكم بانفراد إما علينا تسهرون وإما تتهربون، وإن أتيناكم بصورة جماعية قلتم أنكم تثيرون فتنة وقلقلة وزلزلة، أم تريدون الحوار لا يأتي إلا بعد معاذ الله أن نكون في السجن وتحت حمأة السياط والإكراه والإيذاء؟ لا نريد ذلك ونأباه، لكن ما دمنا الآن في فترة الحرية الحمد لله الكاملة، فلما لا تستقبلون منا؟ وإن زعمتم كذبا وافتراء أننا نتشنج فليكن الحوار كتابيا، أما أن ترفضون جميع صور الحوار وأيضا في ظهورنا تفترون وتقولون ما نحن والله منه بريئون، وتتظاهرون للناس بحبكم على جمع الكلمة، فإن تكلمنا على العموم قلتم يريدون شهرة، وإن أتينا على انفراد أبيتم ورفضتم، وإن تقبلتم افتريتم وكذبتم. والله إن هذا يذكرني بقول القائل: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لم تقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مشترئا لو حكم، يقولون شج إذا قلت لا، وإن معة حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لا بد لي أن أذم. ومن هذا المنطلق أعلن إشهادا مشهدا لله ثم خلقه أني المتكلم بهذا الكلام عبد الله بن محمد بن راشد رشود، أعلن كامل استعدادي عن الحوار بعد أن صمت عاما كاملا، حتى رأيت جرأة المشترئين وإيذاء المؤذين وافتراء المفترين الذين يتحالفون مع العلمانيين ودعاة السوء ويأبون الحوار معنا بأي بكل أنواعه وصنوفه، أشهد الله ثم أشهد جميع خلقه أنني مستعد للحوار مع هؤلاء بما يتناسب مع وضعي، أخص منهم الشيخ ناصر العمر لأني كنت أؤمل فيه خيرا كثيرا لولا أنه كان يقصد أطروحاته فلا يخرجها فجأة خشية الاستنكار والإنكار. أما الآن فيا شيخنا إن شئت الحوار عن طريق الكتابة والتأصيل العلمي فعلى العينين والرأس، إن شئت مشافهة بالطريقة التي ندرسها ونقترحها والتي تخدم وضع الأمن فمستعد وعلى العين والرأس إن شاء الله. إن أبيت كل ذلك فلا يمنع أن نتباهل بين يدي الله عز وجل، والمباهلة سنة سنها الله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها علماء الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا منكم، بل حاشاه أن نقول خيرا منكم، ومعاذ الله أن نضع الرسول صلى الله عليه وسلم في ميدان مقارنة مع أحد من الناس غيره، كان عليه الصلاة والسلام يستقبل أسئلة اليهود التعنتية التعجيزية الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فيطرحون أسئلة تعجيزية يظنون فيها إحراج، فيأبى الله أن يجيب عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل بحلمه ولطفه وتشريعه للوضوح لعباده يجيب عن أسئلتهم من فوق سبع سماوات بالتفصيل. فلست يا شيخ ناصر ولا غيرك لستم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولسنا باليهود، فنريد الحوار في قضايا تأصيلية لواقع الصحوة. أما التهجم المجرد العاري عن الأدلة الشرعية فلا يعجز عنه حتى صغار أطفال المجاهدين وطلاب العلم، نستطيع أن نرميكم بأنواع التهم كما ترموننا به وترمون غيرنا من إخواننا المجاهدين. فهنا أشهد جميع عباد الله أننا مستعدون لأي نوع من أنواع الحوار، لكن على ضوء الكتاب والسنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أنه سيقع في أمته اختلاف كثير قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهدي من بعد، فعلى ضوء ذلك نتحاور. وهنا أنبه قبل أن أختم، أعجب من زعمكم الانتصار بنقاش تراجع الشيخ علي، ولم نسمع منكم هذا الوضوح لمناقشة منطلقات الشيخ أسامة بن لادن الشيخ يوسف العياري والتي موجودة على الساحة العالمية، فلما لا تناقشونها فيقر ما فيها من صواب ويرد على ما فيها من خطأ إن كان فيها خطأ، لا سيما وأن الحوار الذي جرى مع الشيخ علي ما هو إلا تحقيق ليس حوار، كأنه تقرير وطرح سؤال وجواب يذكرنا والله بأسلوب المباحث لتحقيقه المعنى في الحائر، فهذا أسلوب ساقط للغاية ويرفضه العقلاء فضلا عن الشرعيين. فلذلك إما أن تبينون لنا ما في منهج الجهاديين من خطأ فنجتنبه إذا ثبت خطأه بالشرع، ومن صواب فنقره ونعمل به إذا كان صوابا، أو يكون الحوار شخصيا كما ذكرت مباشرا، وإلا إن لم ترضوا بشيء من تلك الحوارات فاعلموا أننا سنسل أقلامنا سوف نسل أقلامنا على كل مجانب للحق، وسوف نشن عليه حربا شعواء، لا بالاتهام والافتراء بل بالدليل والنص والإنصاف، نسأل الله ذلك وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومللنا من قول فلان تراجع بلا دليل ليس له مستند شرعي، هذا كل يستطيع أن يقول به، ولكن المعيار الذي ينبغي أن نعود ونرجع إليه هو الكتاب والسنة، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه أطروحة أحببت أن أطرحها أمام جميع شباب الصحوة، ليعلم الجميع أننا حريصون كل الحرص على تقريب الكلمة ووحدة الصف على الحق وعلى الصواب، لا على الهراء والافتراء، وأن نكون كحاصدي ليل نجمع المبطلين مع المحقين، مما هو يناقض أصلا عظيما من أصول الدين، لأن الله قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فنهى عن التفرقة بعد قيامه. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا وضل المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله أن ينصر المجاهدين عاجلا غير آجل. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم يوم أن خذلهم الناس. نسأل الله عز وجل أن يري عباده عبرة في نصر أولياء المجاهدين وفي خذلان أعدائه المفترين. وفي الأخير أقول ينبغي أن يتجاوب الشيخ ناصر إذا شاء التجاوب، أن يبين ذلك لو مجرد الموافقة المبدئية عاجلا غير آجل على شبكة النت، حتى نبين على إثرها بطريقتنا الخاصة كيف نتحاور معهم بالتفصيل. لكن مبدئيا موافقة الشيخ على الحوار الشرعي على ضوء كتاب السنة فقط، يعلن الشيخ في موقعه وإنشاء في غيره من المواقع أنه موافق، سواء كان الشيخ ناصر أو كان غيره من الناس، وإن كان أحد لي الشيخ ناصر لأنه كان لي معه مواقف خاصة. وفق الله الجميع للهدى والصواب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.